صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم السابع من سلسلة كلام الرحمن هود وأخواتها. تلاوات للقارئين ياسر الدوسري وناصر القطامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.